بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها العاشرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لهذه الآية قصة. يخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمولاه زيد بن حارثة، وهو الذي أنعم الله عليه بالإسلام وبالهداية وبمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتق، وكان زيد بن حارثة سيدا كبير الشأن جليل القدر، كان حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. وتقول أمنا عائشة: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره، إلا جعله أميرا. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لقد شهد العديد من المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد في غزوة مؤتة في العام 8 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، كانت حسيبة نسيبة جميلة سيدة في قومها. أمها أميمة بنت عبد المطلب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مكثت عند زيد قريبا من سنة، كان عندها شيء من الحدة، فجاء يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كان الله قد أعلمه أنه سيزوجه زينب بعد أن يطلقها زيد. طبعا وقع حرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يقول الناس إنه أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها بعد حرج جبلي بشري طبيعي. لكن الله تعالى عاتب نبيه فيه، قال له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أعلمه بأنه سيزوجه منها إذا طلقها، ولله بهذا الحكمة البالغة أراد أن يبطل التبني، وأن يعلم الناس أن أدعياءهم ليسوا بأبنائهم، وأنه لا حرج إذا طلق من كنت متبنيه قبل إبطال التبني، إذا طلق زوجته لا حرج أن تتزوجها لأنه ليس بابن لك على الحقيقة. المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما الابن بالتبني فهذا أبطله الله سبحانه وتعالى، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالذي أبداه الله سبحانه وتعالى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يبقى الذي كان يتحرج النبي من إعلانه أنه سيتزوجها بعد أن يطلقها زيد، فهذا هو الذي أظهره الله. وتخفي في نفسك ما الله مبدي، ما الذي أبداه الله عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. كلام كثير في كتب التفسير أنها وقعت محبتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي أخفاه، هذا لا يليق بمقام النبوة. الذي يليق بمقام النبوة ما صرح الله به، الله الذي أخفاه النبي أن الله أوحى إليها أنه سيتزوجها إذا طلقها، وهذا الذي أظهره الله. فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، الحكمة الربانية العليا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الوطر الحاجة والأرب، لما فرغ منها وفرقها زوجناك. الذي تولى تزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله، فدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر. فلما قضى زيد من وطن زوجناكها، الذي زوجها إياه هو الله جل جلاله. وكانت تدل على أصحاب على زوجة النبي تقول إن الله هو الذي زوجني من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كانت تقول زينب زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قالت هذا قالت لها عائشة وأنا التي أنزل الله عذري من السماء، فأقرت لها بذلك. كنت زوجك الله من فوق سبع سماوات، فالله أنزل عذري من فوق سبع سماوات، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، في حادثة الإفك. وكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما تذكر كتب التفسير إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وإن السفير جبريل عليه السماء، نعم عليه السلام. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك لأن لا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، هؤلاء ليسوا بأبناء. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كما لا يكون لرجل قلبان ولا لرجل أمان، لا يكون لرجل أبوان، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فأعاد الله الأمور إلى نصابها وأبطل العادة الجاهلية التي كانت، وكان أمر الله مفعولا. كان هذا هو الأمر الذي وقع، قد قدره الله جل جلاله وحتمه وهو كائن لا محالة أن زينب ستصير من أمهات المؤمنين من أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فيما أحله له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعي زيد ابن حارثة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذا حكم الله جل جلاله. في من مضى من الأنبياء والمرسلين فإنه ما كان ليأمرهم بأمر وعليهم في ذلك حرج، رد على من توهم من المنافقين أن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش نقصا. كيف؟ وإن الذي زوجه إياها هو الله سبحانه وتعالى، وصرح فقال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فيمدح الله جل جلاله الذين يبلغون رسالاته إلى خلقه، يؤدونها بأماناتها ويخشونه، يخافون ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سلطوة البشر ولا قهر الطغاة من إبلاغ رسالات الله عز وجل. وكفى بالله حسيبا، كفى بالله ناصرا ومعينا. وسيد من قام بالبلاغ عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أنذرها وبشرها وكشف الله به الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ودعوته إلى البشرية كلها، فكل العالم أمة الدعوة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله والرسول، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ثم ورث مقام البلاغ عنه من بعده أمته، وكان في طبيعة من قام بهذا أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، الذين لو أنفق أحدنا ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. انتشر الإسلام في المشارق والمغارب على يد الصحابة الذين خرجوا من المدينة يوطئون للحق مهادا في مشارق الأرض ومغاربها، يبلغون رسالات الله ويوصلون قوله إلى عباد الله. وبلغ الإسلام يعني مداه واتساعه في زمن عثمان، يقول الحافظ ابن الكثير: وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وذلك ببركة تلاوته للقرآن وجمعه وحفظه للأمة، فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء. ثم ورثه من بعد الصحابة كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يبلغون رسالات الله ويوصلون قوله إلى عباده، ممن يسيرون على دربهم ويقتفون آثارهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حديث أبي سعيد الخدري: لا يحقرن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله أمرا لله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول له الله: ما يمنعك أن تقول منه؟ فيقول: ربي خشيت الناس فيقول: فأنا أحق أن تخشى، لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه. فيقال له: ما منعك؟ فيقول: مخافة الناس يا ربي. فيقال له: فإياي كنت أحق أن تخاف. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعد هذا لا يقال زيد ابن محمد، كان هذا قبل إبطال التبني، أما بعده زيد ابن حارثة، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. أولاده الذكور القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها ماتوا جميعا صغارا. ولد له من ماريا القبطية إبراهيم، مات وهو رضيع. كان له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. مات 3 في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقيت فاطمة، وانتقلت إلى رحمة ربها وإلى جواره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإذا ختمت النبوة فقد ختمت الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا نص جاء النص على ختم النبوة فهو نص على ختم الرسالة من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: هل وضعتم هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، صلوات ربي وسلامه عليه يقول: فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة، صلوات ربي وسلامه عليه. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب دجال دعي. بين يدي الساعة دجالون كثيرون كلهم يدعي النبوة، لكن الله فضحهم، لكن الله جل وعلا أخذاهم وأزلهم. الأسود العنسي، سجاح، يعني مسيلمة الكذاب، وفي زمننا هذا مرزا غلام أحمد الذي ادعى النبوة في قديان في بلاد الهند، وانتشر أتباعه وكثروا، لكن الله سبحانه وتعالى أخزاهم وأنطق المجامع الفقهية في العالم الإسلامي كله بإعلان كفرهم وإعلان كذبهم. وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، ختم بي النبيون فلا نبي بعدي، صلوات ربي وسلامه عليه. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على سنته، واقتفاء هديه وأثره، وأن يحشرنا على قدمه يوم القيامة، وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.